بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. ما أرسلناك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاع وآمن بالجنة، ومنذرا لمن كفر بالنار والعياذ بالله. وهذه من أعظم يعني أعمال الأنبياء، أنهم يبشرون المؤمنين ويحذرون الغافلين والظالمين. وهذه أيضا يعني استفاد منها أن الإنسان إذا رأى رجلا صالحا أو رأى رجلا محسنا فإنه يثني عليه ويبشره ويفرح يعني بعمله، وإذا رأى رجلا مقصرا أو مفرطا أو غافلا فإنه يعني يذكره ويخوفه لعله يعني إن شاء الله يرجع. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. من صفات الرسل عليهم السلام أنهم لا يأخذون مقابل دعوتهم أجرا، وهذه بالمناسبة من دلائل صدقهم. الادعاء النبوة يا أخواني أمر عظيم، ليس بالأمر السهل. يعني كون الإنسان يدعي النبوة وهو ليس نبيا، فهذا يعني أعوذ بالله كذب على الله جل في علاه، كذب. فكون الإنسان يكذب على الله، يريد أن يكذب على الله، إنما يفعل ذلك من يفعل ذلك لأجل المصلحة خاصة. يريد مثلا، يريد دنيا، يريد أموال، يريد أتباع، يريد شهرة. فلا يفعل ذلك، وهو يعني ترك المقابل، إلا رجل صادق. فالنبي الصادق هو الذي، أو من علاماته أنه يبلغ رسالة الله ولا يرجو من الناس جزاء ولا شكر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس مبينا أحد أسباب أو أحد دلائل نبوته وصدقه، وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، لكن يعني أنا فقط من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فإني أعينه وأسدده، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل في جميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدا سبحانه وتعالى. وهذا هو التوكل الحقيقي، الإنسان يتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الذي يتوكل على الأموات أو يتوكل على مساكين مثلها أو بشر مثلها أو فقراء مثلها، فإنما يتوكل على من يظن به أنه لا يستطيع أن يقوم بما يريد منه. أما المتوكل على الله فهو فائز ومنتصر، وبإذن الله تعالى سيجد من يكفي. وسبح بحمده، نزهه جل في علاه وعظمه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني لا يخفى عليه شيء من ذنوب عباده. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام للدلالة أو لتوجيه الناس على التأني، توجيه الناس على ترتيب الأمور. وهذه ستة أيام يا أخواني لها حكم كثيرة ذكرها العلماء. وبالمناسبة ليس خلق الدنيا كلها، يعني الله تعالى ما خلق الخلق كله في ستة أيام، لا، فقط السماوات والأرض في ستة أيام. يعني بعض الناس يقول: ألم يستطع الله أن يخلق كل شيء في لحظة؟ بلى، خلق ما هو أعظم من السماوات والأرض، العرش في لحظة. فالله تعالى قادر على ذلك ولا إشكال في هذا، وإنما الله تعالى يوجه الأمة ويجعل في هذا دروسا وعبرا. يعني مثلا اليوم الأخير هو يوم الجمعة، فتعظيم يوم الجمعة من أسبابه أنه آخر يوم خلق الله تعالى فيه السماوات والأرض، وخلق فيه كان في آخر ساعة خلق فيها آدم عليه السلام. فالقصد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس عن عجز تعالى الله عن ذلك، وإنما لحكم ولفوائد حتى ينتبه الناس لهذه الحكم، وذكرنا لكم بعضها. ثم استوى على العرش، ثم استوى جل في علاه وارتفع وعلى على العرش علوا يليق بجلاله. الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل أيها الرسول به خبيرا، وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه. يعني اسألني عن نفسي، يعني كان الله تعالى يقول من أراد أن يعرف صفتي فليسألني. وكيف نسأل الله تعالى؟ نسأله عن طريق النظر في كتابه، ففيه تفاصيل صفات الله سبحانه وتعالى وحقوقه والواجب للناس تجاه ربهم سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. كان الكفار إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ يعني لا نعرفه، يعني ما سمعنا بهذا الاسم ولا نقر به. وزادهم نفورا، بعدا وإعراضا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك يعني زادت وظهرت وكثرت بركة ربنا وخير ربنا سبحانه وتعالى. الذي جعل في السماء بروجا، البروج النجوم والمنازل التي يكون فيها الأقمار والشموس، وجعل فيها يعني في هذه السماء سراجا وهي الشمس، وقمرا منيرا القمر معروف. ولاحظوا كيف الله تعالى فرق بين الشمس فجعلها سراجا يعني توقد من نفسها، بينما القمر منيرا، منير اسم مفعول يعني أنير من شيء آخر، وهذا هو الواقع كما تعلمون. فهذا من الإعجاز، الشمس تنير بنفسها والقمر ينار بنور الشمس. فالله تعالى فرق بين هذين النورين، جعل فيها سراجا للشمس وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، خلفة يعني متعاقبين، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا، يعني يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى في الليل والنهار، ومن عجز عن الليل يتعبد به فعنده النهار يتعبد به، ومن عجز عن النهار يتعبد به فعنده الليل. يعني بعض الناس مثلا عمله ليلي ولا يستطيع أن يصلي لله تعالى مثلا قيام ليل، أو فالله تعالى جعل له النهار بدلا، أو العكس، إنسان طول النهار مشغول ولا يستطيع، فالله جعل له الليل أيضا للعبادة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة متعاقبين لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من صفات عباد الرحمن، ولاحظوا هذه النسبة الشريفة، الله تعالى نسبهم لنفسه عباد الرحمن، يعني هؤلاء العباد الذين يستحقون أن يوصفون بهذا الوصف الكريم. وعباد الرحمن أول وصف لهم الذين يمشون على الأرض هونا، يعني تواضعا. وتحدثنا يا أخواني كثيرا عن قضية المشي، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنواع المشي، ذكر أشياء كثيرة. قال مثلا فجاءت وحدهم تمشي على استحياء، وهنا قال الذين يمشون على الأرض هونا، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا. فالمشي لغة، المشي يستطيع أن يعرف منها الإنسان حياء وكبر وتواضع الماشي وغير ذلك أيضا. فينبغي الإنسان أنه ينتبه لخطواته، ينتبه لخطواته. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما يعني المقصود قالوا قولا سالما من رد الجهال. فهو إذا خاطبه جاهل يعني بأسلوب الجهالة يرد عليه ردا سليما ويتجاوز ويغفر. وهذا من أعظم يعني من أعظم حسن التعايش أن الإنسان يتغافل ويتسامح ويتجاوز. والدنيا يا أخواني يعني ما فيها كل الناس على صواب. الذي يدقق ويفتش وينتظر أن لا يعامل إلا بقمة الحق والصواب سوف يتعب جدا. يعني تجاوز تغافل يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يعني الذي يتغابى يتغافل يتجاوز يتسامح. لذلك 9 أعشار المعايشة بالتغافل، يعني يسمع كلمة نابية ويتجاوز عنها ولا يدقق ولا يتابع. لا وإلا لو أراد أنه يقف الناس عند كل كلمة تقال أو يقف أهله أو عياله أو كذا، فنقول عظم الله أجرك في صحتك وفي نفسك وفي أعصابك بسبب هذا التدقيق المزعج. هنا يقول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم، وهذه صفة عجيبة، يبيتون يعني نايم لربهم سجدا وقياما، طول الليل مبيته سجود وقيام، وهذه صفة حقيقة عزيزة جدا ونادرة. والذين يقولون ربنا يعني في مع هذا البذل الكبير في الطاعة طول الليل قيام وصيام قيام وصلاة يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كأنهم هم المستحقين لعذاب جهنم. هو صاحب عبادة وطاعة وقيام ليل ها، ومع هذا يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غرامة يا أخواني الغرام الملازم، إن عذابها كان غرامة يعني ملازمة. حتى الحب الملازم يطلق عليه غرام، والرجل الملازم للرجل بسبب أمواله يسمونه غريم، يعني يتابع الرجل. فالغرام هو الملازمة. فإن عذابها كان غرامة يعني أن عذابها كان ملازمة، إنها ساءت مستقرا ومقامة. ولا شك أنها ساءت مستقرا ومقامة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لا إسراف ولا بخل، كان بين ذلك قواما يعني وسطا عدلا، لا يسرف ولا يبخل. دعونا نقف هنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم. يقول من فوائد الآيات الداعي إلى الله لا يطلب الجزاء من الناس وإنما يطلبه من الله. ثبوت صفة الاستواء لله تعالى ما يليق به جل في علاه. الرحمن اسم من أسماء الله لا يشارك فيه أحد قط، دال على صفات الرحمة. إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تدارك ما فاته من الطاعة في أحدهما. من صفات عباد الرحمن التواضع والحلم وطاعة الله عند غفلة الناس والخوف من الله والالتزام التوسط في الإنفاق وفي غيره من الأمور. أسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من عباد الرحمن وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.